الحمد لله الذي أرسل رسله بالتوحيد ونهى عباده عن الشرك والتنديد وأوعد عليه بأعظم الوعيد صلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أيها المؤمنون، هل بقي للناس العقلاء بعد تلك الآيات البينات والدلائل الواضحات المذكورة في الآية المتقدمة من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وسائر ما ذكر، هل بقي من شك في إلهية الله تعالى ووحدانيته واستحقاقه أن يفرد بالعبادة دون غيره وأن يعتقد أنه الرحمن الرحيم الذي لا يصل النفع لأحد إلا منه؟ لا والله. فأعجب لهذا الفريق المذكور في هذا السياق، هذا الفريق الذي هو من جملة الناس، كيف لم تنفعهم تلك الآيات؟ وانظر إلى صنيعهم وهم يعبدون غير الله ويتخذون من دونه الأنداد. فهذا هو وجه الاتصال، اتصال هذه الآيات الثلاثة بما قبلها، وفيها دلالة على أن فاعلي هذا ليسوا من العقلاء. فقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا تعجيب من حالهم بذكر أنهم من جملة الناس، والاتخاذ يدل على أن هذا مجرد اعتقادهم وأن الله تعالى لا ند له، والند هو النظير وهو المثيل، والله لا نظير له ولا مثيل، وهم يجعلون له أندادا لا ندا واحدا، وهم يحبون هذه الأنداد كحب الله، أي يعظمونهم ويخضعون لهم ويعبدونهم، وهذا كله لا يكون إلا لله، لكنهم يسوون بين من يستحق ذلك وهو الله وبين من لا يستحقه. فمن أحب غير الله فأفرده بالحب فهو مشرك، ومن أحب الله وأحب معه غيره كما يحبه فكذلك، لأنه عدل بربه غيره أي سواه به. وقد قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وقد حكى الله عنهم قولهم: وهم في النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية التي عليها المشركون إنما هي في الطاعة والخضوع والمحبة لا في الخالقية والرازقية، فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق، وأنهم إنما يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. فكل من اتخذ شيئا من دون الله يحبه كحبه أو يشركه معه في حبه فهو من هؤلاء، سواء كان المتخذ حجرا أو شجرا أو نبيا أو صالحا أو بقرا أو نارا أو مزارا. والأنداد التي ذكرها الله هنا قد تكون أصناما وقد تكون أناسية، فالأصنام يعبدونها ويحبونها ويقدمون لها القرابين والنذور، وأما الرؤساء والزعماء فيتبعونهم فيما يأتون وما يذرون ويعتمدون عليهم فيما يحللون ويحرمون ويشرعون. قد جعل الله تعالى ذلك بمثابة اتخاذهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض حديثه، فبين أنهم كانوا يستحلون ما يحلون لهم ويحرمون ما يحرمونه عليهم. ثم ويرجح كون المراد هذا الأخير وهو هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في التحليل والتحريم قول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فإن التبرؤ لا يستقيم أن يسند إلى الأصنام والجمادات، بل يتعين أن يكون المراد الناس، ومن ذلك الكناية عنهم بضمير العقلاء في قوله يحبونهم، وإن كان هذا يحتمل أنه جاء على ما يعتقد المشركون فيما يعبدون. وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين أكبر حبا له من حب المشركين لأندادهم، لأنه حب توحيد لا حب تنديد، وحب مقام على البرهان لا على الأوهام، وحب دائم في المنشط والمكره السراء والضراء، وحب المشركين أندادهم حب أغراض عاجلة لا يملكها المحبوبون، وإذا لم تتحقق فقد يكفرون، فقد يكفرون بهم وينتقلون عنهم. لكن هذه الحقائق الواضحة يعمى عنها هؤلاء لأنهم لا يعقلون، فلا تنكشف لهم إلا وهم مضطرون مقهورون بيقين العلم بالمعاينة والمشاهدة يوم القيامة، فلا ينفعهم ذلك شيئا، وذلك في يوم القيامة. ولذلك قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه حالة الاضطرار التي يكون عليها الكفار بعد انقضاء زمن الاختيار، وإنما تقبل الطاعة ويقبل الإيمان عندما يكون الإنسان مختارا يقدم على العمل مختارا، أما إذا أقدم عليه مكرها مضطرا فلا عبرة به. يومئذ تظهر الحقائق ليس دونها حجاب، ويزول عن البصائر والأبصار النقاب. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقد قرئ قوله تعالى ولو ترى الذين ظلموا، قرئ بالتاء ولو ترى، والخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يصلح له. وقرئ ولو يرى الذين ظلموا، والمعنى ولو ترى ولو تشاهد الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد من دون الله وسائر الظالمين من الكافرين، لو شاهدت متبوعيهم من الزعماء والرؤساء الذين حملوهم على اتباعهم في الباطل وقد رأوا العذاب لشاهدت أمرا عظيما وخطبا فظيعا. فحذف الجواب جواب لو، ولو ترى الذين ظلموا، لو رأيت ذلك لرأيت أمرا فظيعا عظيما. لماذا؟ إشعارا بهول الموقف وإشهارا بهول الموقف وشدته حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. وعلى قراءة الياء فيكون المعنى ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم حين يشاهدون العذاب ويستحضرون ذلك الموقف وهوله لأقلعوا عما هم عليه وتركوا الإشراك بالله. ومن المواطن التي جاءت على هذا النحو فحذف فيها الجواب تهويلا وتفضيعا قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، وقوله سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم، وقوله تعالى أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا تعليل لجواب لو المحذوف، أي أن هذا المنظر الفظيع الذي يرى عليه الكفار حين يرون العذاب مرده إلى أن قوة الله لا تدانيها قوة وشدة عذابه من أفراد تلك القوة. وقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، هذه حالة أخرى من أحوال المشركين المتخذين أندادا من دون رب العالمين، ذكرها الله سبحانه وتعالى حتى يعتبر بها الأحياء ويبتعدوا عن هذا الذي ذكر. هذه الحالة حين يرون العذاب الذي يصلاه التابع والمتبوع فتنقطع بينهم الصلات التي كانت في الدنيا وتظهر بينهم العداوات، كما قال الله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقوله الشيطان وهو رأس المضلين لأتباعه، ومن ذلك قوله لهم إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقوله تعالى إذ تبرأ، التبرؤ المبالغة في البراءة، وهي تفصي الإنسان مما يكره قربه وجواره ويفضل بعده، فالمتبوعون يتبرؤون من أتباعهم في الباطل، يتبرؤون يتنصلون من مواعيد نفعهم التي كانوا وعدوهم بها في الآخرة والشفاعة لهم، كانوا وعدوهم بها في الدنيا والشفاعة لهم، يتبرؤون من كل ذلك إذا رأوا العذاب. هذه هي الحالة التي تقع فيها البراءة، فلا تنفعهم تلك البراءة لأنهم يتحملون أوزارهم وأوزار من اتبعوهم، كما قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب جمع سبب، وهو الحبل الذي يرتقي به المرء إلى أعلى كأعلى النخلة أو نحوها. والمراد أن الصلات والروابط التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت، وقد كانوا يظنون أنها تنفعهم في الخلاص والنجاة. ويشعر قوله تعالى: إذ وتقطعت بهم الأسباب، هذا يشعر بشدة الانقطاع بحيث لا يمكن إصلاحه، فليس بعد ذلك إلا السقوط الذي لا سلامة بعده. وإنما ينفع تبرؤ الداعي إلى الباطل، ينفعه تبرؤه من الباطل ومن تابعيه إذا كان ذلك في حياته، فيقلع عن الدعوة إليه ويبين ذلك لتابعيه، فإذا فعل وسعه ذلك وكان من تمام توبته. وبعد أن بين السياق موقف المتبوعين، ذكر قول التابعين وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هذا تمني المتبوعين، يودون لو يرجعون إلى الدنيا فيتنصلون من رؤسائهم ويتبعون الحق ويتركونهم. والكرة، لو أن لنا كرة، هي المرة من الكر، وهو الرجوع إلى الموضع السابق، فيتمنون الرجوع إلى الدنيا. وانظر كيف اقتصر المتبوعون على التبرؤ حتى لا يحق عليهم عذاب المضلين، فهم ضالون ومضلون، هؤلاء هم المتبوعون، لأن عذاب المضلين أعظم من عذاب الضالين. أما التابعون فتمنوا لو يردون إلى الدنيا ليصلحوا أعمالهم، لكن الأوان فات، فات هؤلاء وأولئك. وقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، المراد أعمالهم في الدنيا التي كانت لغير الله، فهي التي أورثتهم هذا العذاب بدل ما كانوا يؤملون، فكانت أعمالهم حسرة عليهم، كأن كل عمل أسلفوه كان حسرة، فكثرت حسراتهم بكثرة أعمالهم المخالفة للحق، فهذه الأعمال أصبحت حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار حتى يعودوا إلى الدنيا ليصلحوا تلك الأعمال ويشفون غيظهم من متبوعيهم بالتبرؤ منهم. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أيها المؤمنون، لا ريب أن هذه الآيات وأمثالها في المشركين والكفار الذين اتخذوا لله أندادا، وقانا الله وإياكم من ذلك، لكن كتاب الله ذكرها ليعتبر بها المؤمنون ويتعظون. فإن كلمة لا إله إلا الله التي هي عنوان التوحيد وشعاره ينبغي أن نقوم بحقوقها وأن نجتهد في تلافي ما يخالفها فضلا عما يناقضها، فإن حماية حمى التوحيد أمر مهم في هذا الدين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن حماية التوحيد والتشدد فيه وإبعاد كل ما يشوبه من النقائص أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله.